بسم الله الرحمن الرحيم. أحد للإنتاج والتوزيع بالمملكة العربية السعودية تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذه ليلة السبت الموافق للحادي عشر من شهر الله المحرم للعام السادس عشر بعد الأربعمائة والألف من الهجرة النبوية الشريفة. والأصل أن يكون عنوان هذا اللقاء الخائفون كما هو معلن، ونظرا لعدم اكتمال الموضوع ولبعض الظروف فإن هذا الموضوع سيكون بمشيئة الله بعنوان آخر، وهو الرجل الصفر. الرجل الصفر، وأعني بالرجل الصفر ذلك الرجل الذي يتصف بالسلبية ودنو الهمة، ذلك الرجل الذي يتصف بالسلبية ودنو الهمة، ذلك الداء الخطير الذي أصاب الكثير من المسلمين وخاصة الشباب والفتيات. وكما أن هناك رجل صفر فإن أيضا هناك امرأة صفر، وكل ما قيل في هذا الموضوع يشمل الرجال والنساء معا إلا فيما يختص به الرجال من مجال، ولذلك على النساء أن ينتبهن وأن يتابعن مثل هذا الموضوع فإنها تشارك الرجل في كل كلمة تقال فيه. إنك إن بحثت عن شبابنا كأمة إسلامية وجدتهم وللأسف على الأرصفة، وفي الاستراحات وفي الصيد والرحلات وعلى المدرجات الرياضية وخلف الشاشات، فبدل أقول حتى الصالحين أيضا أو بعض الصالحين هم كذلك وللأسف ابتلوا بمثل هذه الأمور، فبدل أن يكونوا مشاعل هداية ودلال خير فإذا بالتيار يجرفهم فيزعزع التزامهم وصلاحهم. وما النفس إلا حيث يجعلها الفتى، فإن أطعمت فإن أطعمت تاقت وإلا تسلت، وكانت على الآمال نفسي عزيزة فلما رأت عزمي على الترك والتي. وإذا بحثت عن فتياتنا ومهج قلوبنا فإذا بهن بالأسواق خلف الخرق والأقمشة أو خلف سماعات الهاتف يمزقن الفضيلة، أو مع مجلات وروايات تنشر الرذيلة، أو أمام الشاشات والأفلام، حتى أصبحن بلا هوية وبلا هدف وبلا مبدأ ولا عزيمة ولا همة، شهوات في شهوات ولذات في لذات وآهات وزفرات وحسرات إلا ما شاء الله من النخبة القليلة. وإني لأعجب أيها الإخوة، إني لأعجب، ألم يمل أولئك هذه الحياة؟ ألم يمل أولئك هذه الحياة؟ ألم يسألوا أنفسهم هب أننا حصلنا على كل ما نريد، هب أننا حصلنا على كل ما نريد ثم ماذا؟ ألم يسألوا أنفسهم هذا السؤال؟ ثم ماذا في النهاية؟ الموت والحساب والعذاب، والقبر والصراط والنار. إذا غامرت في شرف مروم فلا تقنع بما دون النجوم، فطعم الموت في أمر حقير كطعم الموت في أمر عظيم. إن الموت نهاية الجميع، لكن شتان بين من مات في أمر حقير وبين من مات في أمر عظيم، شتان بين من يموت وهو على طاعة الله وبين من يموت وهو على معصية الله، شتان بين من يموت وهو يحمل هم الإسلام ويحترق قلبه لصلاح المسلمين

أسأل الله عز وجل أن يغفر لي الخطأ وأن يلهمني الصواب، فما أردت إلا الإصلاح وما توفيقي إلا بالله. ومن أهم مظاهر السلبية ودنو الهمة، أو من أهم صفات ذلك الرجل الصفر أو المرأة الصفر، أولها الخمول والكسل. الرجل الصفر أو المرأة الصفر لا يكلف نفسه القيام بشيء حتى في مصالحه الشخصية، بل ربما في ضروريات حياته كالدراسة أو الوظيفة أو حتى بيته وطلباته. فماذا نقول إذن عن حاله مع العبادات والطاعات من قيام ليل وصلاة وتر ومن السنن الرواتب ومن صيام النفل وقراءة القرآن وغيرها من العبادات ومن النوافل؟ بل انظر لحاله مع الفرائض والتثاقل فيها حتى أصبحت حاله شبيهة بحال المنافقين الذين قال الله عنهم: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. فكيف بقضايا المسلمين؟ فكيف حاله مع قضايا المسلمين والاهتمام بها؟ وكيف يحمل هم هذا الدين والدعوة إلى الله عز وجل؟ اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل ومن الجبن والبخل. هكذا كان صلى الله عليه وسلم يردد هذا الدعاء علاجا لهذه الظاهرة. مظهر ثاني من مظاهر الرجل الصفر: الرضا بالدون، الرضا بالدون مع القدرة على ما هو أفضل وأحسن. قال ابن الجوزي في صيد الخاطر: من علامة كمال العقل علو الهمة، من علامة كمال العقل علو الهمة، والراضي بالدون دنيء. ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. والله أيها الأحبة، إني على ثقة أن في شبابنا وفتياتنا ورجالنا ونسائنا خيرا كثيرا، وأن في وسعهم وطاقاتهم الكثير الكثير، ولكن السلبية تلك الداء العضال، أعاذنا الله وإياكم منها. إن الله يربي المؤمنين، يربي المؤمنين على التطلع إلى أعلى المقامات، فيقول سبحانه على لسانهم: ربنا هب لنا من أزواجنا ومن ذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. انظر، واجعلنا للمتقين إماما، لم يقل سبحانه وتعالى واجعلنا من المتقين، ولكنها تربية على الهمة العالية والعزيمة الصادقة. واجعلنا للمتقين إماما. إن الله عز وجل يريد منك أيها الأخ الحبيب، ويريد منك أيتها المسلمة، أن تكون ذا همة عالية، لا أن تكون من المتقين فقط، بل أن تكون إماما للمتقين، وأن تكوني إمامة للمتقيات. هكذا يريد الله عز وجل أن يربي هذه النفوس. واسمع لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يقول: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى. لماذا هذا الأمر؟ فاسألوه الفردوس الأعلى، لأن المسلم صاحب مبدأ، لأن المسلم صاحب مبدأ وهو على الحق، فإن عاش عاش عزيزا، وإن مات مات شهيدا، والله معه مؤيدا وحافظا، والجنة مستقره وموعده. إذن فهو يملك جميع المقومات لأن يكون سيدا على وجه هذه الأرض، لأن يكون إماما للمتقين. فما الذي يردك يا أيها الأخ الحبيب؟ ما الذي يردك وأنت على عزة، حيا كنت أو ميتا؟ أنت عزيز سواء كنت حيا أو ميتا. هكذا يربي الله، وهكذا يربي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، يربي أصحابه وأمته أن يسأل الله عز وجل الفردوس الأعلى. إن أقصى همة أحدنا إذا ذكرت الجنة أن يسأل الله الجنة، ولكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يربي فينا التطلع إلى أعلى المقامات وعدم الرضا بالأمور الدنية. ولذلك إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى. ثالثا من مظاهر الرجل الصفر: التقيد بروتين الحياة، التقيد بروتين الحياة وعدم التطلع إلى الجديد. اعتاد بعض المسلمين على نمط معين من الحياة ودرج عليه، فيثقل عليه المشاركة ويصعب عليه العمل، وكلما حدث بأمر كان الرد منه سلبا، حتى أصبح المسكين لا قيمة له، ولا ينظر إليه ولا يسمع لكلمته، ربما مع سعة علمه وعلو مركزه رضي بالدون ورضي برتابة الحياة، حتى من لها هو بنفسه، وأصبح يعيش في هامش الحياة لا معنى له. فكيف تريد من الآخرين أن يحترموك أو يستجيبوا لك أو حتى يسمعوا كلمتك مع ما أتيت من علم ومع ما أتيت من مركز مرموق؟ فإن الناس ينظرون إلى علو همتك، وينظرون إلى صدق كلمتك، وينظرون إلى عملك يا أيها الأخ الحبيب. إن بعض الناس إذا مات لا يبكيه أهله ومدينته فقط، بل تبكيه الأمة بكاملها، لأن الأمة فقدت، لم يفقده أهله لوحدهم ولم تفقده مدينته لوحدها، بل فقدته الأمة بكاملها، كل الأمة تبكي عليه. من أجل أي شيء هذا؟ لأن الرجل كان رجلا ممتازا، كان رجلا معطاء، كان رجلا عاملا نشيطا. وبعض الناس إذا مات بكاه أهله أياما، وربما قالوا في قرارة أنفسهم الحمد لله الذي أراحنا منه، فهو كل عليهم. بل ربما ضاقت به نفسه التي بين جنبيه بهمومها وغمومها وقلقها ومرضها ونفسيتها، نفسه ربما ضاقت عليه. لماذا؟ لأنه لا هم له إلا في شهواته وملذاته، فضاقت عليه نفسه، وضاق به أهله، وضاق به أهل مدينته. فكم من رجل وكم من امرأة يتعوذ الناس من شره ومن شرها. لعمرك ما الرزية فقد مال، ولا شاة تموت ولا بعير، ولكن الرزية فقد فذ يموت بموته خلق كثير. وشتانا بين هذا وذاك، فإن من الناس من همته في الثرى أي في التراب، وإن من الناس من همته في الثريا. ولذلك كان إبراهيم بن أدهم رحمه الله تعالى يردد هذه الأبيات الجميلة، واسمع لها أيها المحب، واسمعي لها أيتها الأخت الغالية. كان يقول رحمه الله: إذا ما مات ذو علم وتقوى فقد ظلمت من الإسلام ثلمة، وموت الحاكم العدل المولى بحكم الأرض منقصة ونقمة، وموت فتى كثير الجود محل فإن بقاءه خصب ونعمة، وموت العابد القوام ليل يناجي ربه في كل ظلمة، وموت الفارس الضرغام هدم تشهد له بالنصر عزمة، فحسبك خمسة يبكى عليهم وباقي الناس تخفيف ورحمة، فحسبك خمسة يبكى عليهم وباقي الناس تخفيف ورحمة، وباقي الخلق همج رعاع وفي إيجادهم لله حكمة. أترضى أن تكون من التخفيف والرحمة؟ أترضين أيتها الأخت المسلمة الغالية أن تكوني من الهمج الرعاع؟ والله لا نرضى نحن لمسلم أن يكون تخفيفا ورحمة فضلا على أن يكون من الهمج الرعاع. كيف يرضى مسلم عاقل أن يقتله روتين الحياة ورتابتها؟ كيف يرضى مسلم عاقل أن تذهب الأيام والليالي والشهور والسنون وهو على حاله بدون تطور ولا تقدم؟ اسأل نفسك: كم عمرك الآن؟ كم بلغت من العمر الآن؟ 20 سنة؟ 30 سنة؟ 40 سنة؟ أسألك بالله، هل أنت راض عن نفسك أيها الأخ الحبيب؟ ماذا قدمت خلال هذه السنوات؟ وهل أنت في تطور أم أنك ما زلت على حالك وعلى ما أنت فيه منذ سنوات طويلة؟ إن المسلم العاقل صاحب المبدأ وصاحب اليقين لا يهدأ له بال ولا يقر له قرار حتى يقدم ما بوسعه، وحتى يتقدم، وحتى يكون غده أفضل من أمسه. اسمع لابن الجوزي وهو يقول رحمه الله تعالى: ولله أقوام ما رضوا من الفضائل إلا بتحصيل جميعها، فهم يبالغون في كل علم ويجتهدون في كل عمل ويثابرون على كل فضيلة، فإذا ضعفت أبدانهم عن بعض ذلك قامت النيات نائبة وهم لها سابقون، وأكمل أحوالهم إعراضهم عن أعمالهم فهم يحتقرونها مع التمام ويعتذرون من التقصير. ومنهم من يزيد على هذا فيتشاغل بالشكر على التوفيق لذلك، ومنهم من لا يرى ما عمل أصلا لأنه يرى نفسه وعمله لسيده. وبالعكس من المذكور عن أرباب الاجتهاد حال أهل الكسل والشره والشهوات، فلئن التجدوا بعاجل الراحة لقد أوجبت ما يزيد على كل تعب من الأسف والحسرة. ومن تلمح صبر يوسف عليه السلام وعجلة ماعز أي في التوبة بان له الفرق وفهم الربح من الخسران. ولقد تأملت نيل الدر من البحر فرأيته بعد معاناة الشدائد، ومن تفكر فيما ذكرته مثلا بانت له أمثال. فالموفق من إذا تلمح قصر الموسم المعمول فيه وامتداد زمان الجزاء الذي لا آخر له انتهب، أي حرص انتهب حتى اللحظة وزاحم على كل فضيلة، فإنها إذا فاتت فلا وجه لاستدراكها. أوليس في الحديث يقال للرجل: اقرأ وارقى فمنزلك عند آخر آية تقرأها؟ فلو أن الفكر عمل في هذا حق العمل حفظ القرآن عاجلا. انتهى كلامه رحمه الله. والمظهر الرابع من مظاهر الرجل الصفر: الاستجابة للنفس الأمارة، الاستجابة لشهواتها ولذاتها، بل وتمكينها قيادة العقل وتغييبه، حتى لم يعد يصبح للنفس اللوامة مكانا، فمات الشعور بالذنب ومات الشعور بالتقصير. لذلك ظن كثير من المسلمين أنه على خير، بل ربما لم يرد على خاطره أنه مقصر، فبمجرد قيامه بأصول الدين وبمجرد محافظته على الصلوات، بل ربما والتزامه في الظاهر، ظن في نفسه خيرا عظيما، رأى نفسه فظن فيها خيرا عظيما. ولكن ما كيفية هذا القيام؟ وما حقيقة هذا الالتزام؟ وهل قبل الله منه أم لا؟ بل لماذا نسي مئات بل آلاف من الصغائر التي تجمعت عليه من الذنوب والمعاصي؟ ففي حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم ومحقرات الذنوب، فإنما مثل محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا بطن واد فجاء ذا بعود حتى جمعوا ما أنضجوا به خبزهم، وإن محقرات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبها تهلكه. أخرجه أحمد بسند حسن. فأعجبتنا أنفسنا وأعمالنا فرضينا بما نحن عليه وأعلننا الاكتفاء وعدم المزيد، فكانت النتيجة السلبية ودنو الهمة وعدم التطلع لما هو أفضل وأحسن. وربما نظر أحدنا إلى من هو دونه في العبادات فأعجبته نفسه وتقاعس عن الكثير من أبواب الخير. واسمع لشعر هذا الكناس وعزته. قال الأصمعي: مررت بكناس في البصرة ينشد، بكناس يكنس الشوارع، مررت بكناس في البصرة ينشد يقول: فإياك والسكنى بأرض مذلة، تعد مسيئا فيه إن كنت محسنا، ونفسك أكرمها وإن ضاق مسكن عليك بها فاطلب لنفسك مسكنا. هذا الذي يقوله الكناس. فقلت أي الأصمعي والله لم يبقى بعد هذا مذلة، وأي مذلة بعد الكنس؟ فقال الكناس والله لكنس ألف مرة، لكنس ألف مرة وأحسن من القيام على باب مثلك، أحسن من القيام على باب مثلك. هكذا تكون عزة المسلم أيا كان ذلك العمل الذي يقوم به ما دام يقوم به لله عز وجل. ومن المظاهر أيضا كثرة الجلسات والدوريات، كثرة الجلسات والدوريات وضياع الأوقات، وهذا من أخطر المظاهر التي ظهرت وانتشرت أخيرا. فإنك تبحث عن شبابنا ورجالنا وربما عن فتياتنا ونسائنا فتجدهم مساء كل يوم ربما في الاستراحات والدوريات وعلى الأرصفة وعلى الشاطئ. وليس الخطر في الاجتماعات ذاتها، ليس الخطر في الاجتماعات ذاتها، بل في كثرة الكلام دون عمل، دون عمل يفيد الأمة وينفع الأجيال. وكثرة الجدال والمراء، هذا إن سلمت الجلسات من الغيبة والنميمة والجرح والثلب وتنقص الآخرين وسلمت من وسائل اللهو المحرم، وإلا فعندها فإن الطامة أعظم، إنك لتتألم أشد الألم وأنت تعلم أن في تلك الجلسات أعدادا هائلة من أصحاب الطاقات والمواهب والعقول والأفكار يلتقون على الأقل في الأسبوع مرة واحدة، على الأقل في الأسبوع مرة واحدة، أي في السنة ما يقرب من 48 لقاء، واللقاء الواحد لا يقل عن 5 ساعات ربما تزيد أو تقل. فما هي النتيجة؟ بماذا خرجوا بعد هذه الاجتماعات الطويلة؟ وماذا قدموا لأنفسهم؟ وماذا قدموا لعقيدتهم؟ وما هي حصيلة العلم التي كسبوها من هذه الجلسات؟ والموضوع يحتاج لا شك إلى دراسة وتأمل وتوجيه مفيد لاستغلال مثل هذه الجلسات ومثل هذه الدوريات والاجتماعات. لكن هذه إشارة سريعة لنعلم حجم السلبية في مجتمعنا المسلم، وبالتالي حجم الخسارة لكثير من طاقاتنا ومواهبنا وعقولنا وأفكارنا، بل لأوقاتنا حتى وأعمالنا. فقد رمى إلى علمي أن هناك شبابا لهم جلسات ودوريات في كل يوم حتى أصبحت همه وشغله الشاغل. فلماذا هذا التنصل من الواجبات؟ ولماذا هذا الهروب من الواقع؟ أيعقل أنهم لا يعلمون أنهم مسؤولون عن هذا الواقع المرير للأمة الإسلامية؟ أيعقل أيها الأحبة أن هذه الأعداد الغفيرة التي تجلس على الأرصفة وفي المجالس وفي الدوريات والاستراحات وغيرها أنهم لا يعلمون أنهم مسؤولون أمام الله عز وجل عن هذا الواقع المرير عن حال الأمة الإسلامية؟ قد يقول قائل منهم ماذا نقدم؟ ماذا باستطاعتنا أن نقدم؟ أقول والله إن باستطاعتك الكثير، لو فكرت أنت وأصحابك أن تستغلوا هذه الجلسات أولا لنفع أنفسكم، وثانيا لنفع أولادكم وأهليكم، ثم بعد ذلك لنفع أمتكم، إن من فكر وجد، وإن من حرص وحمل الهم عرف كيف يعمل. أما الجلوس في المجالس وعلى الأرصفة والاستراحات والكلام والقيل والقال بما لا ينفع، فإن هذا ضياع للأعمار والأوقات والطاقات والمواهب والأفكار والعقول. والله والله أن كل فرد منا عليه حجم من المسؤولية مهما كان. لا تلم كفي إذا السيف نبا، صح مني العزم والدهر أبا، مرحبا بالخطب يبلوني إذا كانت العلياء فيه السببا. مظهر سادس من مظاهر السلبية، السلبية القاتلة في صورها المتعددة، وعدم الاستعداد أو عدم الاستعداد للالتزام بشيء، التهرب من كل عمل جدي، التهرب من كل عمل جدي وعدم الاستعداد للالتزام بأي شيء، خداع النفس بالانشغال وهو فارغ. كم من الناس إذا كلف بأمر قال مشغول، وحقيقة أمره أنه غير مشغول، أو أنه مشغول بمثل هذه الجلسات ومثل هذه اللقاءات، أو قال أن أو الانشغال في شهوات النفس وملذاتها، أو التسويف والتأجيل وتأخير الأعمال، والغفلة والنسيان المستمر لما كلف به. والأخطر من ذلك كله النقد المستمر لكل عمل إيجابي وتضخيم الأخطاء، كل ذلك تبرير لعجزه وسلبيته القاتلة. بعض الناس لا يعمل، ويا ليته لم يعمل فقط، بل جعل نفسه راصدا لأعمال إخوانه، مرة بالنقد ومرة بالجرح ومرة بالتثبيط والتخذيل والتنصل من المشاركة والعمل. فكلما طلبناه في مكان قال لنا مشغول، وكلما كلفناه في مشاركة قال لا أستطيع، بل كلما حدثناه في أمر كان لنا مثبطا ومخذلا. ولم أجد الإنسان إلا ابن سعيه، فمن كان أسعى كان بالمجد أجدرا وبالهمة العلياء ترقى إلى العلا، فمن كان أعلى همة كان أظهرا، ولم يتأخر من أراد تقدما، ولم يتقدم من أراد تأخرا. إذن فلكل شيء سبب، فلكل شيء سبب. فإذا أردت أن تجعل نفسك في مكانها فلتتخذ لها ما ترضاه أنت لها. مظهر سابع، تعطيل العقل. وتعطيل العقل موضوعه يطول، ولعلكم تسمعونه قريبا إن شاء الله بدرس خاص بهذا العنوان، تعطيل العقل. تعطيل العقل وعدم التفكير. وإن فكر كثير من المسلمين والمسلمات واستخدم عقله، فإذا هو يفكر فيما يحبه ويشتهيه كالرحلات والصيد والجلسات والملذات، وكأنها الهدف الذي خلق لها، فهبطت اهتماماته وسفلت غاياته، فلا قضايا المسلمين تشغله، ولا مصائبهم تحزنه، ولا شؤونهم تعنيه. وإن حدث شيء من ذلك فعاطفة سرعان ما تبرد ثم تزول. نرى كثيرا من الشباب والفتيات وكثيرا من المسلمين أصحاب عقول وأفكار فعطلوها حتى أصبحوا أصفارا على الشمال، فإما تقليد وإما تبعية، وإما تبعية للآخرين عمياء، وإما سكر للعقل بشهواته وحتى وإن كانت مباحة. هذا كلام للجميع، كلام للجميع، للرجال والنساء، ملتزمين أو غير ملتزمين، فلكل حظ ونصيب من تعطيل عقله. ولعلي أقف هنا مشيرا إلى أن تحرص على أن تسمع ذلك الموضوع بعنوان تعطيل العقل. مظهر ثامن من مظاهر الرجل الصفر أو المرأة الصفر، عقدة المستحيل، ولا أستطيع ولا أقدر، مظهر من مظاهر السلبية ودنو الهمة. كم من المرات نضع بأنفسنا العقبات والعراقيل أمام كثير من مشاريعنا، نحن بأنفسنا نصنع العقبات ونصنع العراقيل، والواقع يشهد بهذا. فلماذا عذر المستحيل وعذر عدم الاستطاعة وعدم القدرة هي الورقة التي نلوح بها دائما، فنغلق نحن بأيدينا الأبواب في وجوهنا؟ والله والله يا أيها الإخوة، لو فكرنا وحاولنا لوجدنا أن كثيرا من العقبات والعراقيل التي تقف أمامنا إنما هي عراقيل وعقبات وهمية، وما هي إلا حيل نفسية. فكر فكر جيدا وارجع لنفسك وحاسبها، وستجد أننا بأنفسنا نعيق أنفسنا عن العمل. فكل أمر بمقدور البشر أن يفعله لا يمكن أبدا أن يكون مستحيلا. بكل أمر بمقدورك أنت أيها الإنسان أن تفعله لا يمكن أن يكون مستحيلا أبدا. سئل نابليون: كيف استطعت أن تولد الثقة في نفوس أفراد جيشك؟ فأجاب: كنت أرد بثلاث على ثلاث، من قال لا أقدر قلت له حاول، ومن قال لا أعرف قلت له تعلم، ومن قال مستحيل قلت له جرب. هكذا إذن فأقول لك: لا تيأس، اجعل هذه الكلمة شعارا لك لكل عمل تقوم به. فلكل مجتهد نصيب، لكل مجتهد نصيب. وإن من أدمن قرع الأبواب أو قرع الباب ولج. كن رابط الجأش وارفع راية الأمل، وسر إلى الله في جد بلا هزل. وإن شعرت بنقص فيك تعرفه، فغذ روحك بالقرآن واكتمل، وحارب النفس وامنعها غوايتها، فالنفس تهوى الذي يدعو إلى الزلل. قال ابن الجوزي: فصل نشدان الكمال، أي طلب الكمال. وقال فيه: فينبغي للعاقل أن ينتهي إلى غاية ما يمكنه. فلو كان يتصور للآدمي صعود السماوات لرأيت من أقبح النقائص رضاه بالأرض. فلو كانت النبوة مثلا تأتي بكسب لم يجز له أن يقنع بالولاية، ولو كانت تحصل بالاجتهاد رأيت المقصر في تحصيلها في حضيض، غير أنه إذا لم يمكن ذلك فينبغي أن يطلب الممكن، فينبغي أن يطلب الممكن. تصور أن يكون مثلا خليفة لم يحسن به أن يقتنع بإمارة، ولو صح له أن يكون ملكا أو ملكا لم يرضى أن يكون بشرا. والمقصود أن ينتهي بالنفس إلى كمالها الممكن لها في العلم والعمل. انتهى كلامه رحمه الله. مظهر تاسع من مظاهر السلبية ودنو الهمة ومن صفات الرجل الصفر: التثبيط والتيئيس. التثبيط والتيئيس للآخرين. فإن الرجل الصفر لا يكتفي كما أسلفت بعدم المشاركة، بل أصبح قاطع طريق وعونا للشيطان وحزبه، فتجده يخلق الأعذار والأسباب، وربما ألبسها الصبغة الشرعية لتبريره لعجزه وعدم مشاركته. وصدق الأحمر النحوي بقوله: لنا صاحب مولع بالخلاف، كثير الخطأ قليل الصواب، ألج لجاجا من الخنفساء، وأزهى إذا ما مشى من غراب. فليس لديه الشجاعة الاعتراف بالخطأ والتقصير، وليس أيضا لديه الاستعداد للعمل والمشاركة، ولكنه على أتم استعداد للنقد والتجريح والسلب والتقبيح. فإلى الله وحده نشكو أمثال هؤلاء، ألا فليتق الله أولئك الإخوة الذين نصبوا أنفسهم مثبطين ومخذلين لإخوانهم، ونصبوا أنفسهم قاطع طريق للأعمال الخيرية في كل مكان. ولذلك فنحن نقول لأمثالهم: كن عونا لإخوانك، أو على الأقل اعمل ولو لوحدك، فإن الهدف واحد والغاية واحدة. فإن لم يكن هذا ولا ذاك فما أجمل الصمت، فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وإن المثبط لإخوانه ليخشى عليه والله أن يبوء بإثمه وإثم الآخرين. وأذكر هنا بقول الحق عز وجل: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. فلينتبه وليحذر أولئك النفر. مظهر عاشر وأخير من مظاهر الرجل الصفر في مثل هذا الواقع: الضعف والفتور أثناء أوقات العافية أو في مراحل العمل الجاد. فإنك تكاد لا ترى للرجل الصفر نشاطا ولا تعرف عنه جدا، فإذا ما وقعت مصيبة أو وقعت فتنة أو كان الخلاف رأيته وأصحابه ينشطون وحول الحرص على الدعوة يتحدثون، وفي التخطيط ومعرفة العمل هم يلهجون، وفي الناس يصنفون ويقسمون. وصدق الشاعر يوم أن قال: وإخوان عهدتهم دروعا فكانوها ولكن للأعادي، وخلتهم سهاما راميات فكانوها ولكن في فؤادي، وقالوا قد صفت منا قلوب لقد صدقوا ولكن عن ودادي. ولكني أقول كما قال الآخر أيضا: عداتي لهم فضل علي ومنة، فلا أبعد الرحمن عني الأعادي، هم بحثوا عن زلتي فاجتنبتها، وهم نافسوني فاكتسبت المعاليا. والوقائع أيها الأحبة، والوقائع والأحداث والفتن هي التي تميز بين أناس وأناس، فإن لكل من الحق والباطل رجال، كما أيضا أن الحق يحمله رجال وينافحون عنه، فكذلك الفتن لها رجال يحملونها ويدعون الناس لها ويتحملون كبرها. ولكن بين حملة الحق والصابرين عليه ودعاة الفتنة جمهور يتنازعهم الخير والشر. ومن هنا ينبغي الحذر من دعاة الفتن ومن يتأثر بهم من الرعاة وضعاف النفوس وأتباع الهوى. وما أجمل ذلك القول لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه الذي نقله الشاطبي في كتاب الاعتصام، فقال: أي علي، قال: إن هذه القلوب أوعية فخيرها أوعاها للخير. والناس ثلاثة: فعالم رباني ومتعلم على سبيل نجاة، وهمج الرعاع أتباع كل ناعق لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى عقل وثيق. أف لحامل حق لا بصيرة له، ينقدح الشك في قلبه بأول عارض من شبهة، لا يدري أين الحق، إن قال أخطأ وإن أخطأ لم يدري، شغوف بما لا يدري حقيقته، فهو فتنة لمن فتن به، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى ورضي الله تعالى عنه. هذه عشر مظاهر من مظاهر رجل الصفر. ثم إني أسوق إليك أيها المحب، أسوق إليك أيضا أسبابا للسلبية وذنو الهمة. لماذا الرجل الصفر أصبح رجلا صفرا؟ لماذا كثير من المسلمين والمسلمات أصبحوا فعلا أصفارا لا قيمة لهم على هامش الحياة، لا معنى لهم، لا قيمة لهم، لا يقدموا شيئا لأنفسهم فضلا على أن يقدموا شيئا لعقيدتهم ودينهم وهدفهم ومبدأهم؟ لماذا؟ اسمع لهذه الأسباب التي اجتهدت فيها وأسأل الله عز وجل أن يوفقني للصواب. أول هذه الأسباب: الجهل أو الغفلة عن الغاية التي من أجلها خلق. فأقول لكل إنسان ولكل إنسانة: ألست مسلما؟ أولست مسلمة؟ ألم ترضى بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا؟ ألا تعلم أن الغاية التي من أجلها خلقنا هي تحقيق عبودية الله عز وجل في الأرض؟ هذا هو الهدف الذي من أجله خلقنا، عبودية الله، تحقيق عبودية الله سبحانه وتعالى على وجه هذه الأرض. ألا تعلم أن العبادة هي الغاية التي من أجلها خلقت أيها الأخ الحبيب؟ إن بعض الناس قد يجهل الهدف الذي من أجله خلق، وبعض الناس قد يعلم ولكنه يغفل وتغفله شهوات الدنيا ولذاتها عن ذلك الهدف. ألا تعلم أن المعنى الصحيح لذلك الهدف الذي من أجله خلقنا وهي عبادة الله عز وجل كما عرفها أهل العلم لا كما يريدها أعداء الله عز وجل؟ إذن فالغاية التي من أجلها خلقنا هي العبادة، هي عبادة الله، ولكنها ليست العبادة فقط في المسجد، أو ليست الصلاة والصيام والحج والزكاة، لا وألف لا، وإنما العبادة التي يريدها الله عز وجل العبادة بمفهومها الشامل، العبادة بمفهومها الكامل، العبادة التي عرفها أهل العلم يوم أن قالوا هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. هكذا يريد الله عز وجل أن تكون العبودية، يوم أن تكون العبودية في كل شأن من شؤون حياتك أيها المسلم، تكون العبودية لله عز وجل في مسجدك وفي بيتك وفي وظيفتك وفي شارعك وفي تجارتك وفي كل مكان. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. هكذا هي العبودية، هكذا هو الهدف الذي من أجله خلقنا، وهكذا يريده الله عز وجل. عندها يعلم الإنسان أن كل حركة وكل سكنة وكل نفس كل شيء يعمله هو يؤجر عليه إن أخلص النية لله عز وجل، لله إن أخلص النية لله فيه يؤجر عليه وهو عبادة لله عز وجل. حتى وأنت تجامع زوجتك وأنت تجامع أهلك، ألم يقل صلى الله عليه وسلم وفي بضع أحدكم صدقة؟ حتى وأنت تمارس الرياضة، ألم يقل صلى الله عليه وآله وسلم وإن لجسمك عليك حقا؟ حتى وأنت تخرج مع إخوانك وأصدقائك، تخرج معهم للجلسات والاستراحات، فإنه لإدخال الراحة والاستجمام والانبساط إليهم، فقد قال صلى الله عليه وسلم ابتسامك في وجه أخيك صدقة. المهم أخلص النية في ذلك لله عز وجل، واحتسب ذلك عند الله سبحانه وتعالى، والمهم أن يكون ذلك العمل مرضي لله عز وجل، أن يكون الله سبحانه وتعالى راض عن هذا العمل. إذن بعد ذلك اعمل ما شئت وقل ما شئت بهذين الشرطين، أن يكون خالصا لله وأن يكون الله عز وجل راض عنه. اعمل وتابع في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه هي العبادة. ألا تعلم أن العبادة غاية الذل لله مع غاية الحب له؟ فأي حب لله، أي حب لله هذا الذي أقعدك؟ أين البينة على هذه المحبة؟ فلو يعطى الناس بدعواهم لادعى الخلي حرقة الشجي، فلا تقبل إذن الدعوة إلا لبينة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فإذا غرست شجرة المحبة في القلب وسقيت بماء الإخلاص ومتابعة الحبيب صلى الله عليه وسلم أثمرت أنواع الثمار، وهذا ما نريده. اسمع، اسمع لأمنية ربيعة بن كعب الأسلمي، قال رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال: كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته بوضوئه وحاجته، فقال لي: سل. فقلت، يقول ربيعة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة، أسألك مرافقتك في الجنة. انظر للأمنية وانظر للهمة العالية، فإن ربيعة رضي الله تعالى عنه وأرضاه كما يقول أيضا في لفظ، الحديث في لفظ للإمام أحمد في مسنده، يقول ربيعة: قلت حتى أي أنظرني يا رسول الله حتى أنظر في نفسي أو في أمري. يقول: ففكرت في نفسي فعرفت أن الدنيا منقطعة زائلة، وأن فيها رزقا سيكفيني ويأتيني، فقلت أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لآخرتي، فإنه من الله عز وجل بالمنزل الذي هو به. قال: فأتيت رسول الله فقال لي ما فعلت يا ربيعة؟ قال: قلت أسألك أن تشفع لي إلى ربك فيعتقني من النار قال: أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أمرك بهذا يا ربيعة؟ وقد كان ربيعة شابا. من أمرك بهذا يا ربيعة؟ قال: قلت: لا والله، لا والذي بعثك بالحق، ما أمرني به أحد، ولكنك قلت سلني أعطك، وكنت من الله بالمنزل الذي أنت به، ففكرت في أمري وعرفت أن الدنيا منقطعة زائلة، وأن لي فيها رزقا سيكفيني، فقلت أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لآخرتي. قال: فصمت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: إني فاعل فأعني على نفسك بكثرة السجود. هذه هي أمنية ربيعة، وهذا هو الهدف الأول عند ربيعة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إذن فالهدف دائما يكون في مخيلة كل مسلم. الهدف الذي من أجله خلقت هو الفيصل في كل أعمالك وأقوالك وأفعالك وتصرفاتك، فلا بد أن يكون الهدف واضحا لكل مسلم، فهو الضابط له لأعماله، وهو الضابط لحبه وبغضه، لأكله وشربه، لشكله ولبسه، لذهابه ومجيئه، لقيامه وجلوسه، لزوجه وأولاده، لأصحابه وخلانه، لكل شؤون الحياة صغيرها وكبيرها، دقيقها وجليلها. أما إذا ضاع الهدف أو لم يتضح له، فإن الإنسان يتخبط، فمرة في ضياع، ومرة في هموم، ومرة في صلاح، ومرة في شقاء، وهكذا لا يدري من يرضي ذلك المسكين حتى وإن كان له عقل وبصر. هكذا إذا ضاع الهدف من الإنسان. إذن فأول أسباب الرجل أو أول أسباب السلبية ودنو الهمة هو ضياع الهدف أو الجهل في الغاية التي من أجلها خلقت أيها الأخ الحبيب. السبب الثاني صحبة ذوي العزائم الواهنة والهمم الدنيئة، وهذا السبب من أكثر الأسباب تأثيرا، فالإنسان سريع التأثر بمن حوله. ولهذا كان التوجيه النبوي: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، والحديث أخرجه الترمذي في كتاب الزهد، وأحمد في كتاب الأدب، وقال الترمذي عنه حسن غريب، وحسنه الألباني كما في صحيح الجامع. أقول إن هذا من أهم أسباب السلبية ودنو الهمة، حتى وإن كان أصحابك من الصالحين. لا تعجب، نعم، حتى وإن كان أصحابك من الصالحين ومن أهل الخير، فما داموا أصحاب همم ضعيفة وعزائم واهنة ولا يهمهم إلا مصالحهم الشخصية والأنس والضحك وقضاء الأوقات بدون فائدة، فلا خير فيهم، بل إن صلاحهم حجة عليهم يوم أن يقفوا بين يدي الله عز وجل. فعلى العاقل أن لا يغتر بصحبة الصالحين تاركا عيوب نفسه، بل هذه حيلة نفسية يجب التنبه لها. قال عمر بن عبد العزيز: إن لي نفسا تواقة، لقد رأيتني وأنا بالمدينة غلام مع الغلمان، ثم تاقت نفسي إلى العلم وإلى العربية والشعر، فأصبت منه حاجتي وما كنت أريد، ثم تاقت نفسي وأنا في السلطان إلى اللبس والعيش والطيب، فما علمت أن أحدا من أهل بيتي ولا غيرهم كان في مثل ما كنت فيه، ثم تاقت نفسي إلى الآخرة والعمل بالعدل، فأنا أرجو ما تاقت نفسي إليه من أمر آخرتي. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. هكذا تكون النفس التواقة، هكذا تكون النفس المؤمنة، كلما رغبت بأمر استطاعت أن تحصل عليه. هكذا تكون النفوس مجاهدة صابرة متحملة حتى تنال ما تريد. فجاهد نفسك يا أخي الحبيب، جاهدي نفسك أيتها المسلمة. لا نستطيع أن نصل إلى ما يريده الله عز وجل من العزة والتمكين إلا بمجاهدة هذه النفوس. لنجاهد أنفسنا ولنقل لها: دريني أنا ما لا ينال من العلا، فصعب العلا في الصعب والسهل في السهل. تريدين إدراك المعالي رخيصة، ولا بد دون الشهد من إبر النحل، ولا بد دون الشهد من إبر النحل. ومن الأسباب أيضا نسيان الذنوب، الغفلة عن الذنوب، وقتل الشعور بالخطأ، أو إن شئت فقل ضياع الواجع الديني أو النفس اللوامة، أو إن شئت فقل أيضا قلة الخوف من الله عز وجل، سبب من الأسباب التي جعلت كثيرا من الناس صفرا. أصبح ذلك الرجل الصفر أسيرا لذنوبه، فهو لا يستطيع التخلص منها، فلا هي دفعته إلى العمل الصالح، فلا هي أي الذنوب والمعاصي لا هي التي دفعته إلى العمل الصالح والإكثار منه، لعلها تكون سببا لمحوها وغفرانها. وهذا هو الأصل، الأصل في المسلم أنه إذا أذنب ووقع في السيئات أن يسارع ليعمل صالحا، لعلها أن تمحو تلك الذنوب والسيئات. ولذلك قال الحق عز وجل: إن الحسنات يذهبن السيئات. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. هذا هو الأصل. ولكن الرجل الصفر كان أسيرا لذنوبه، فلا هي التي دفعته للعمل الصالح، ولا هي أيضا التي جعلته ينظر لنفسه، بل جعلته أسيرا مسكينا ضعيفا خامل النفس أسيرا لها. الرجل الصفر أسير للمعاصي والذنوب قيدته وكبلته، فإذا حدثته بالعمل، إذا حدثته بالعمل والتحرك شكى لي ضعفه وكثرة ذنوبه. بل ربما ظن البعض بنفسه النفاق، بل ربما ظن بعض الصالحين بكثرة ذنوبه ظن بنفسه النفاق، حتى وإن تحرك وعمل، أو إن تحرك وعمل قال أنا منافق، وهو ما زال على ذنوبه ومعاصيه. وهذه شبهة أحرقت علينا كثيرا من الطاقات والعقول والأفكار. نرى كثيرا من الشباب صاحب معاصي وصاحب ذنوب، فإذا قلنا له اعمل، وإذا قلنا له أكثر من النوافل، قال أنا أخشى أن أكون منافقا. لماذا؟ قال: لأني آتي المسجد وأدخل وأصلي وأنا صاحب ذنوب ومعاصي، صاحب ذنوب ومعاصي كثيرة. إذن فالحل في نظره أن يقعد عن العمل، الحل في ظنه أن يبتعد عن الساحة، وأن يبقى داخل قفص الشيطان وأوهامه مع الذنوب والمعاصي. وغفل هذا المسكين عن أن خير علاج للذنوب وخير علاج للسيئات والتقصير هو العمل وكثرة التوبة والاستغفار. فإن أبى فإني أخشى عليه من الانحراف، فالنفس إن لم تشغلها بالطاعة شغلتك بالمعصية. ومن الأسباب أيضا الزهد في الأجر وعدم الاحتساب والغفلة عن أهمية الحسنة الواحدة، وهذا لا شك نتاج الغفلة عن الموت ونسيان الآخرة. وإلا فإن المؤمن مجزي على مثقال الذرة، إن المؤمن مجزي على مثقال الذرة كما أنه محاسب عليها أيضا. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. إن قلب المؤمن والمؤمنة ذلك القلب الحي يرتعش لمثقال ذرة من خير أو شر، يرتعش لمثقال ذرة من خير أو شر. وفي الأرض قلوب لا تتحرك لجبل من الذنوب والمعاصي والعياذ بالله. لماذا نعمل؟ لنسأل أنفسنا. اسأل نفسك أيها الأخ الحبيب، واسألي نفسك أيتها الغالية، لنسأل أنفسنا جميعا: لماذا نعمل؟ لماذا نتحرك؟ لماذا نحبس أنفسنا عن الشهوات، مع أن الله عز وجل جبل هذه النفس على الشهوات وحبها؟ فلماذا إذن نحرمها من الشهوات؟ لماذا نحرم أنفسنا من الجلسات؟ لماذا نجاهد أنفسنا؟ لماذا تبح أصواتنا؟ لماذا نصرف أموالنا؟ لماذا نغض أبصارنا؟ لماذا نحفظ أسماعنا عن سماع الحرام والغناء وغيره؟ لماذا نمسك اللسان عن الكلام؟ ولماذا نطعم الطعام؟ ولماذا نكثر الخيرات ونكثر السلام؟ ولماذا نحرص على القيام والصيام؟ لماذا كل هذا؟ الإجابة واحدة. الإجابة قول الحق عز وجل: إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. يظن أصحاب الشهوات والمعاصي أنه ليس في أنفسنا توقا ولا شوقا إلى هذه الشهوات، بل والله إن في أنفس الصالحين شوقا إلى كثير من الشهوات، أيا كانت هذه الشهوات: شهوة المال أو شهوة الفرج أو شهوة البطن أو غيرها من الشهوات. لكن ما الذي يردنا؟ ما الذي يمنعنا؟ إنه خوف الله عز وجل: إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. لعلنا أن نسمع النتيجة، نسمعها بفرح وسرور يوم أن يقول الحق عز وجل: فوقاهم الله شر ذلك اليوم، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا، متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا، ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا، قوارير من فضة قدروها تقديرا، ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا، عينا فيها تسمى سلسبيلا، ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة، وسقاهم ربهم شرابا طهورا، إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا، جزاء على ما صبرتم، جزاء على ما حبستم النفس عن شهواتها، جزاء على ما تكلمتم ونصحتم وأنكرتم وأمرتم، جزاء على ما بذلتم من أموالكم وفعلتم وتقدمتم وتحركتم، جزاء على كل خير كان كلمة أو فعلا، جزاء على كل شيء قمتموه بهذه الدنيا، إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. سبب آخر: الخوف والأوهام. فالخوف أكل قلب الرجل الصفر، أكل قلوب الكثيرين وهم أحياء. نعم، إن طريق الدعوة إلى الله مليء بالعقبات والأشواك، ولولا والله هذه العقبات وهذه المعوقات لشككنا في طريقنا، ولكن أن نعطل أعمالنا ونحسب كل صيحة علينا ونغلق كل الأبواب حتى وإن كانت مفتوحة مفسوحة، فلا، بل هي والله وسوسة شيطان. اسمع لقول الحق عز وجل: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. وإذا سمع المؤمن أقوال المثبطين الخائفين، ذكر قول الحق مباشرة: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ورحم الله أصحاب تلك الهمم العالية يوم أن كانوا يطلبون الموت، ويبحثون عنه في كل ساحة. أخرج النسائي في كتاب الجنائز باب الصلاة على الشهداء من حديث شداد بن الهاد أن رجلا من الأعراب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به واتبعه، ثم قال: أهاجر معك. فأوصى به النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه. فلما كانت غزوة غنم النبي صلى الله عليه وسلم سبيا فقسم وقسم له، فأعطى أصحابه ما قسم له وكان يرعى ظهرهم. فلما جاء دفعوه إليه فقال: ما هذا؟ قالوا: قسم قسمه لك النبي صلى الله عليه وسلم. فأخذه فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما هذا؟ فقال: قسمته لك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قسمته لك. قال الأعرابي: ما على هذا اتبعتك، ما على هذا اتبعتك، ولكني اتبعتك على أن أرمى إلى ها هنا، وأشار إلى حلقه، ولكني اتبعتك على أن أرمى إلى ها هنا بسهم فأموت فأدخل الجنة. الله أكبر. هكذا كانوا يطلبون الموت رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. ما على هذا اتبعتك، ولكني اتبعتك على أن أرمى إلى ها هنا فأموت فأدخل الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن تصدق الله يصدق. فلبثوا قليلا ثم نهضوا في قتال العدو، فأتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحمل، قد أصابه سهم حيث أشار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أهو هو؟ قالوا: نعم. قال: صدق الله فصدقه. قالوا: صدق الله فصدقه. ثم كفنه النبي صلى الله عليه وسلم في جبته، ثم قدمه فصلى عليه، فكان فيما ظهر من صلاته أي في دعائه: اللهم هذا عبدك خرج مهاجرا في سبيلك فقتل شهيدا، أنا شهيد على ذلك. والحديث صحيح كما قال الألباني في صحيح النسائي. أقول: وانظر إلى تأثير بنات المحدث، إلى تأثير بنات المحدث الثقة عاصم بن علي بن عاصم أحد شيوخ الإمام أحمد بن حنبل رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما، ومن أقران شعبة بن الحجاج، وكيف صبر في محنة الإمام أحمد وتقوى على الثبات عندما كتبت إليه بناته بتثبيته على الحق. اسمع ماذا قلنا البنات. اسمعي أيتها المرأة كيف تكون الصالحة معينة لزوجها الصالح. فقالت البنيات: يا أبانا، إنه بلغنا أن هذا الرجل أخذ أحمد بن حنبل فضربه على أن يقول: القرآن مخلوق، فاتق الله ولا تجبه، فوالله لأن يأتينا نعيك أحب إلينا من أن يأتينا أنك أجبت، أحب إلينا أن يأتينا أنك أجبت. ذكره الخطيب البغدادي في تاريخه. فأي أثر ستبقيه هذه الكلمات في نفس عاصم بن علي؟ إن هذه الكلمات لم تأتي من فراغ، بل من تربية جادة على الهمة العالية والغاية المنشودة. فأين نحن من ذلك مع أزواجنا وأولادنا وبناتنا؟ إن همة بعضهم لا تتعدى شهوات الدنيا ولذاتها. فأي تربية هذه التي يعيشها المسلمون اليوم مع أولادهم وبناتهم وأنفسهم؟ والله المستعان. قال ابن القيم رحمة الله تعالى عليه: واحمل بعزم الصدق حملة مخلص متجرد لله غير جبان، واثبت بصبرك تحت ألوية الهدى فإذا أصبت ففي رضا الرحمن، والحق منصور وممتحن فلا تعجب، فهذه سنة الرحمن، لكنما العقبى لأهل الحق إن فاتت هنا كانت لدى الديان. مظهر سادس التردد، أو سبب سادس التردد والتذبذب والحيرة والارتياب. هذا السبب جعل كثيرا من الناس سلبية وجعل كثيرا من الناس صفرا، فهو لا يدري من يرضي ولا يدري من يتبع، ولقلة علمه وضعفه أصبح كالريشة في مهب الريح تؤثر فيه الأقوال المزخرفة. وأقول هذا وأقول لمثل هذا وأشكاله إن منهج أهل السنة والجماعة وهدي السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم واضح بين لا غموض فيه ولا تزلف لأحد، يشع في النفس راحة واطمئنانا، والالتزام به عامل مؤثر في الاستقرار والاستمرار، فعض عليه بالنواجذ وانبذ أهل الهوى وجرح الناس ولمزهم، وعليك بالعمل الجاد، عليك بالعمل فإنه خير دليل على سلامة المنهج. فإن الله يطالبنا بالعمل وليس بالجدال والمراء وتتبع الزلات والأخطاء. فاثبت بارك الله فيك واترك التردد والحيرة، وأكثر بل ردد دائما قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، فإذا حصل الثبات أولا والعزيمة ثانية أفلح كل الفلاح، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. إياك والتردد، فإذا عزمت على أمر فتوكل على الله، إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة، فإن فساد الرأي أن تتردد. سبب سابع: عدم الثقة بالنفس، عدم الثقة بالنفس والورع الكاذب الذي أصيب فيه عدد من المسلمين، فتجده يعتذر عن إلقاء كلمة لأنه لا يستطيع وهو قادر، لكنه الخوف من الفشل والتهيب من المواجهة، وهكذا في كل أمر يعرض عليه، فتقتل الطاقات وتموت المواهب ولا شك أنه مسؤول عنها أمام الله. فأعد للسؤال جوابا، وإذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع. أما أن تجلس وأما أن تقعد وأن تتسكع بين شهوات النفس ولذاتها فلن نرضاه لك أبدا. فمتى تتخلص من عقدة لا أستطيع ولا أقدر؟ وإذا قلنا له مثل ذلك قال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وأقول إن في وسعك الكثير، فحاول وجرب، وإن لم تنجح أليس في هذا معذرة إلى ربكم؟ وما علينا إلا البلاغ المبين. ثم إني أنبهك لأمر نغفل عنه كثيرا وهو مهم للغاية، ألا وهو أن الأخيار والنبلاء والعلماء ما برزوا إلا بالشجاعة والثقة بالنفس، وإلا فإن عند غيرهم بضاعة وكنوزا ولكنهم تخوفوا وجبنوا، فما شعوا وما لعوا. حب السلامة يثني عزم صاحبه عن المعالي ويغري المرء بالكسل. سبب ثامن وأخير: أمراض القلب كالحسد وسوء الظن والغل، فإذا أصيب القلب بهذه الأمراض انشغل بالخلق عن الخالق وزادت همومه وكثر كلامه، فلا تسمعه إلا متنقصا للآخرين مختابا لهم، لا هم له سوى الكلام والقيل والقال، بل هو يحزن لفرح أخيه ويفرح لحزنه. وبلية البلايا أنه يرى أنه على حق وكل من خالفه فهو على باطل، أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، وربما عرف أنه أخطأ واكتشف الخلل، ولكنها الشهوة الخفية أعاذنا الله منها في التصدر والترفع وحب الرياسة أهلكته وأصمته، نعوذ بالله من ذلك. قبيح من الإنسان ينسى عيوبه ويذكر عيبا في أخيه قد اختفى، فلو كان ذا عقل لما عاب غيره، وفيه عيوب لو رآها بها اكتفى. وأقول: هل أنت رجل صفرا أم لا؟ وهل أنت امرأة صفر أم لا؟ امتحان يسير لمعرفة النفس. أجب بينك وبين نفسك على هذه الأسئلة السريعة، انظر لنفسك عند قراءة كتاب بل رسالة من الرسائل الصغيرة، انظر لنفسك عند حفظ شيء من القرآن والاستمرار عليه، انظر لنفسك عندما تريد الإنفاق أو التردد في المقدار، انظر لنفسك عند قيام الليل بل عند المحافظة على الوتر، انظر لنفسك وتقصيرك في الدعوة إلى الله والشح في الوقت لها، انظر لنفسك عند طلب العلم والمواصلة والاستمرار على ذلك، انظر لنفسك والشجاعة في إنكار المنكرات وتحمل الأذى في سبيل الله، انظر لنفسك والاشتياق إلى الجنة والسعي لتكون من أهلها، انظر لنفسك واهتمامها بالمسلمين وأحوالهم وهل تحسن لمصابهم، وضابط ذلك الدعاء لهم. انظر لنفسك في الأعمال الخيرية والمشاريع الدعوية ومدى حرصك عليها والرغبة فيها. أجب على نفسك بهذه الأسئلة السريعة وغيرها حتى تعلم هل أنت رجل صفر أم أنك رجل ممتاز. أجب على نفسك بصراحة، فإن أول معرفة أو إن أول العلاج أن تعرف الداء وأن تعرف أنك أخطأت، فاتهم النفس وقف معها وصارحها وعندها سينطلق الإنسان. أخيرا، ما هو العلاج وما هو الطريق؟ أقول العلاج يتلخص في هذه النقاط السريعة: أولا وضوح الهدف والغاية والمبدأ، وقد أسلفت الكلام عن هذا: ماض وأعرف ما دربي وما هدفي، والموت يرقص لي في كل منعطفي، وما أبالي به حتى أحاذره، فخشية الموت عندي أبرد الطرف. فرحم الله الحرام بن ملحان، رحم الله الحرام بن ملحان يوم أن عرف هدفه في الحياة. حرام بن ملحان أرسله النبي صلى الله عليه وسلم مع القراء لقبيلة من قبائل مشركي قريش، فكان يعرض عليهم رسالة رسول الله ويبلغهم الرسالة، فأشاروا إلى رجل أن اقتله، أن يطعنه من خلفه، فأنفذ الرمح من ظهره، فطعنه من ظهره حتى أنفذ الرمح من صدره، فإذا بحرام رضي الله تعالى عنه أرضاه يلتفت إلى القاتل ويقول: الله أكبر، الله أكبر، فزت ورب الكعبة. سبحان الله، يا حرام، إنك تغادر الدنيا، تغادر الدنيا وشهواتها، تغادر الزوجة والأولاد، فأي فوز هذا يا حرام الذي فزت أنت فيه؟ أي فوز هذا الذي فزت فيه؟ ولكنه يعلم رضي الله تعالى عنه لماذا يعيش. إن أسمى أمانيه أن يموت في سبيل الله، وإن أعظم أمانيه أن يصيبه أمرا في سبيل الله عز وجل. إنه يقرأ في كتاب الله: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. ورحم الله خبيب بن عدي يوم أن كان مصلوبا على جذع، وكان المشركون يقولون له: أترى يا خبيب أن يكون رسول الله مكانك الآن؟ فماذا قال رضي الله تعالى عنه؟ قال: والله لا أرضى أن يكون محمدا بين أهله الآن تصيبه شوكة. ثم قال هذه الأبيات: واسمع للرجل الممتاز يوم أن يعرف الغاية التي من أجلها خلق. قال: لقد جمع الأحزاب حولي وألبوا قبائلهم واستجمعوا كل مجمعي، وقد جمعوا أبناءهم ونساءهم، وقربت من جذع طويل ممنع، إلى الله أشكو كربتي بعد غربتي، وما جمع الأحزاب لي حول مصرعي، فذا العرش صبرني على ما يراد بي، وقد بضعوا لحمي وقد ياس مطمعي، وقد خيروني الكفر والموت دونه، وقد ذرفت عيناي من غير مجزعي، وما بي حذار الموت أني ميت، ولكن حذار جحيم نار ملفع، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزع، ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي. ثاني من العلاج الخوف من الله خير زاد لعلو الهمة. احرص على خوف الله، املأ قلبك بخوف الله، راقب الله، اعلم أن الله يراك، استعن بالله سبحانه وتعالى، واعلم أنه معين لك في كل أمر، اعلم أن الله مطلع عليك في كل حال وفي كل مكان وفي كل مقام. فكر بهذه الأمور حتى يمتلئ قلبك تعظيما لله، فإن من كان بالله أعرف كان لله أخوف. ثالثا، مصاحبة أصحاب الهمم العالية. إذا ما صحبت القوم فاصحب خيارهم، ولا تصحب الأرض فتردى مع الردي، عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. وقل لمن تصاحب: أقول لك من أنت. رابعا، النظر في سير المجتهدين. وفي سير السلف الصالح وفي أصحاب الهمم والعزائم، اقرأ في السير والتراجم، فلا تترك فضيلة وقفت عليها ويمكن تحصيلها إلا حصلتها. فإن القنوع في الفضائل حالة الأراذل، فكن رجلا رجله في الثرى وهامة همته في الثريا. خامسا وأخيرا، التنافس على الخيرات والشعور بألم الفوات. اسأل نفسك بحق، كم يفوتك من الحسنات؟ كم من الناس كدوا فكانوا في موازين الآخرين، لماذا لم يكونوا في موازين أعمالك أنت؟ اسأل نفسك، لماذا لم يكون هؤلاء الذين اهتدوا في موازين أعمالك أنت؟ لماذا لا تكون أنت الذي مد يده بشريط، أو مد يده بكتاب، أو لسانه بكلمة طيبة، أو عقله بذكرة أو طرح؟ فالله عز وجل يقول: فاستبقوا الخيرات. ويقول: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. إن مجرد فكرة تقولها أيها الأخ وتطرحها في مجلس من المجالس، يعمل بها لك أجرها وأجر من عمل بها يوم القيامة. من قال أن الوقف لله عز وجل يجب أن يكون مالا أو عقارا؟ يمكن أن تطرح فكرة للمسلمين عامة فيعمل بها، فتكون هذه الفكرة وقف لله تعالى. أنت صاحب الوقف، تؤجر عليها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. سادسا، فتش عما وراء الأكمة، أي ربما كانت هناك أسباب أخرى خفية لسلبية بعض الناس. فربما كان فلان شابا قويا جلدا نشيطا صاحب مواهب وابتكارات، لكنه صفر. لماذا؟ بسبب سوء التخطيط أو سوء التوجيه. فليتنبه أو فليتنبه لذلك المربون والموجهون، فقد يكون سببا رئيسيا في سلبية كثير من تلاميذه ومن تحت أيديهم. وليس في هذا تبرئة للرجل الصفر، فإن عليه الحرص والاجتهاد، وأنه يجب عليه أن لا ينتظر الفرص بل يبحث عنها، وأن لا ينتظر الموجه، فإن وجد وإلا فالتجربة خير برهان. فليتوكل على الله ولينطلق. وأخيرا أقول: وإني لمشتاق إلى كل غاية من المجد يكبو دونها المتطاول، بدول لمالي حين يبخل ذنها، عفيف عن الفحشاء قرم فلاحل. والفلاحل هو السيد في عشيرته، الأمير في مجلسه. نعم أيها الإخوة في الله، فوصيتي لنفسي ولكل مسلم ومسلمة يؤمن بالله واليوم الآخر ألا تضيع عليه ساعات عمره إلا بنفع وفائدة. فأنت والله مسؤول أمام الله عز وجل أن تعمل ما بوسعك، وأن لا تحتقر نفسك. إن تلك المرأة السوداء استطاعت أن تكسب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، واستطاعت أن تجعل التاريخ يسجل اسمها. اسأل نفسك، لماذا حصلت على هذا وكيف؟ لأجل أنها عملت للإسلام عملا، عملا هو قدرتها وهو وسعها، وهو عمل في ميزان اليوم، عمل حقير. إنها كانت تقم المسجد، ما أحقر هذا العمل في ميزاننا اليوم، ولكن ما أرفعه عند الله يوم أن كان هو وسعها وهو قدرتها. فأين أنت أيها الأخ الحبيب؟ وأين أنت أيتها المسلمة؟ سجل اسمك في التاريخ، ليكن قلبك كبيرا يتسع لهموم الآخرين، ليكن همك حارا لإصلاح الجميع. أحسن النية واجعلها سباقة، فإنك تؤجر عليها ولو لم يتيسر لك العمل. فرق كبير بين قولك اللهم اجعلني من الصالحين، وبين قولك اللهم اجعلني من الصالحين المصلحين. فرق كبير بين قولك اللهم انفعني، وبين قولك اللهم انفعني وانفع بي. إذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام، ولكل جسم في النحول بلية، وبلاء جسمي من تفاوت همتي. متى يستيقظ الأخيار إن لم يستيقظوا الآن؟ متى يتحرك الصالحون إن لم يتحركوا الآن؟ متى يستيقظ المسلمون إن لم يستيقظوا الآن؟ أليس في قلوبنا غيرة؟ أليس فينا حياة؟ متى نشعر بالتحدي وأعداء الله عز وجل يشمتون بهذه العقيدة ليل نهار؟ جعلوا الباطل حقا والحق باطل، وجعلوا الوضيع شريفا والشريف وضيعا. كل المصائب قد تمر على الفتى فتهون غير شماتة الأعداء. اللهم إني بلغت، اللهم فاشهد، ربي تقبل عملي ولا تخيب أملي، أصلح أموري كلها قبل حلول الأجل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عقدت هذه الجلسة وهذا الموضوع في هذا اليوم الموافق للحادي عشر، أو هذا اليوم الموافق للعاشر، يوم الجمعة من شهر الله المحرم، في مسجد الأمير المتعب في مدينة جدة. نسأل الله عز وجل أن يجزي الإخوة في مكتب الدعوة خيرا على حسن دعوتهم وحسن ظنهم، وأن يجزيكم أنتم خير الجزاء على حسن استجابتكم للدعوة وحضوركم. ونسأل الله عز وجل أن لا يحرمكم الأجر، وأن ينفعنا وإياكم، وأن لا نقوم من مجلسنا هذا إلا وقد قيل لنا جميعا قوموا مغفورا لكم، هو ولي ذلك والقادر عليه. وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. ختاما نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا هذا العمل المتواضع، وأن ينفعنا به وإخواننا المسلمين، وأن يجعله حجة لنا لا علينا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، مع تحيات مؤسسة أحد الإسلامية.